الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، بقي عندنا جمل يسيرة من القواعد حتى نختم هذا الباب لننتقل منه إلى شرح المتن الثاني، وهو شرح نواقض الإسلام بإذن الله. من القواعد المقررة في المجال الطبي قاعدة كبرى تقول: الأمور بمقاصدها والأعمال بنياتها، وهي قاعدة لا تخفى على شريف علمكم، لا تفريعا ولا استدلالا، ولكن لا بأس أن ننبه على مقدمات فيها مهمة، وهي أن الأعمال التي فرضها الله عز وجل على بني آدم تنقسم إلى قسمين: إلى أعمال باطنية وإلى أعمال ظاهرية. فميزان أعمال الباطن هي النية، وميزان أعمال الظاهر هي المتابعة. فصار الدين مبني على الإخلاص وعلى المتابعة. فأما دليل وجوب إخلاص النية لله عز وجل فقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فشد على هذا الحديث بيديك، لأنه يتكلم عن نصف الدين الذي أمرت به، وهو ميزان الأعمال الباطن. وأما أعمال الظاهر فمدارها على حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالدين كله يدخل تحت دائرة هذين الحديثين، لأن الدين إن كان من أعمال الباطن فميزانه النية، وإذا كان الدين من أعمال الظاهر فميزانه المتابعة. ثم اعلموا رحمكم الله عز وجل أن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا صوابا، والخالص ما كان لله عز وجل، والصواب ما كان على وفق سنة محمد عليه الصلاة والسلام. واعلموا أيضا أن المتقرر عند العلماء رحمهم الله أن أعمال الظاهر مبنية على صلاح الباطن، وأن الباطن هو محط نظر الرب عز وجل، كما في الحديث: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فإذا محط نظر الرب على هذين الأمرين: على القلوب التي ميزانها النية، وعلى الأعمال التي ميزانها المتابعة. وقد انقسم الناس في هذا المجال إلى أربعة أقسام. القسم الأول: أناس لا متابعة ولا إخلاص عندهم والعياذ بالله، وهؤلاء أخسر الناس صفقة، فأعمالهم مبنية على ساق الرياء والتسميع، وأعمالهم الظاهرية أيضا مبنية على المخالفات الشرعية والبدع، فلم يوفقهم الله عز وجل لا لموافقة الشرع في الباطن ولا لموافقة الشرع في الظاهر. وهؤلاء يدخلون دخولا أوليا في قول الله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هؤلاء لم يوفقوا لا لموافقة الشرع في الباطن ولا لموافقة الشرع في الأمور الظاهرة. القسم الثاني: أناس استجمعوا بين الأمرين، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، فصفوا بواطنهم لله عز وجل وأخلصوا أعمالهم لله، وصارت أعمالهم موافقة للسنة الصحيحة، فهؤلاء هم الذين يقبلهم الله عز وجل، وهم داخلون في مسمى المتقين في قوله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. ولا يوصف الإنسان في عمله بأنه متق إلا إذا كان عمله خالصا صوابا. أنتم معي؟ والقسم الثالث أناس عندهم إخلاص ولكن ليس عندهم متابعة، فتراهم يقومون بالبدع مخلصين في القيام بها لله، فعندهم إخلاص وليس عندهم رياء ولا نفاق، ولكن المشكلة في ظاهر أعمالهم أنها ليست على وفق السنة. فهؤلاء المبتدعة الذين يجتهدون في بدعتهم ويخلصون لها ويحرصون على القيام بها وعلى إنفاق المال فيها، هؤلاء عندهم إخلاص، يظنون أن أعمالهم على وفق السنة، فهل يقبل الله أعمالهم؟ الجواب لا، لاختلال شرط القبول وهو المتابعة. والقسم الرابع ناس عكسوا، عندهم متابعة ولكن أعمالهم لا إخلاص فيها، فإذا رأيت إلى صلاتهم، إلى حجهم، إلى عمرتهم، إلى هديهم الظاهر، وجدته متفقا مع ما يريده الشرع في الظاهر، لكن بواطنهم فاسدة، بواطنهم فاسدة. واعلموا أن القلب ملك والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت الجنود، وإذا خبث الملك خبثت الجنود. يقول صلى الله عليه وسلم: وإن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. هذا كلام يسير عن هذه القاعدة لأهميتها، لأن النية تدخل في جميع أعمال العباد، والمتقرر عند العلماء أنه لا ثواب إلا بالنية، والمتقرر عند العلماء أن العادات تنقلب إلى عبادات بالنيات الصالحات. فإذا علم هذا فكيف نستفيد من هذه القاعدة في المجال الطبي؟ باختصار وإيجاز نقول ذلك في فروع. الفرع الأول: نية الطبيب في مزاولة الطب، فالطب وإن كان من علوم الدنيا إلا أنه يترقى إلى كونه عبادة بالنية الصالحة. فإذا كان الطبيب خالص النية في عمله لله عز وجل كان عمله من أعظم العبادات، لأنه يتضمن حفظ ما أمرت الشريعة بحفظه وهي النفوس. فعلى الطبيب أن يكون خالص النية وأن يراقب نيته في مهنة الطب حتى يكون عمله من أعظم العبادات، وليحرص أن لا يريد على عمله عوضا من الدنيا ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وأن يقصد في تطبيبه امتثال أمر الله عز وجل وكشف الكرب عن إخوانه المسلمين وحفظ صحتهم ومشاركتهم في مصائبهم والنوازل التي تنزل بهم، مع كمال الشفقة على مرضاه والحنان والعطف وبذل النصح والإخلاص في علاجهم. فإذا كانت نية الطبيب على هذا النحو فليبشر بالأجر العظيم والثواب الجزيل من الله تبارك وتعالى. فعمله وإن كان عادة إلا أن العادة تكون عبادة بالنية الصالحة. وأما إذا نوى الطبيب مجرد تحصيل المال والتكثير من المستشفيات أو التكثر من العيادات، أو أراد أن يشار له بالبنان، أو أن يكون ذا جاه في المجتمع، فليس له من طبه إلا ما نوى. فإن قلت: وهل يأثم الطبيب إذا نوى بطبه الدنيا؟ الجواب: لا يأثم، لأن الطب في ذاته من علوم الدنيا، وإنما الذي ينوي الدنيا بعمل الآخرة هو الذي يأثم. فإن نوى الطبيب النية الصالحة في طبه فقد تحقق له سبب ثواب الله عز وجل، وإن نوى شيئا من الدنيا فليس له من نيته إلا ما نوى. ومن فروع هذه القاعدة أيضا نية المريض في الصبر على مرضه الذي أصابه، وعلى مصيبته التي أنزلها الله عز وجل عليه، فإن هذا المرض قدر كوني من الله عز وجل لا بد أن يصيب العبد. فإذا واجهه العبد بكمال الصبر واحتساب الأجر مستشعرا فضيلة هذا المرض وعظم ثوابه وأجره، فإن مرضه سيكون له لا عليه. فقد شهدت الأدلة بأن الأمراض كفارات كما سيأتينا إن شاء الله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه هم ولا غم ولا كرب ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه من ذنوبه وخطاياه. ويقول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. والأدلة الدالة على أن الأمراض فيها فضل كثيرة جدا. وإن الصبر على المرض من جملة الأمور الواجبة التي تتعلق بالإيمان بالقضاء والقدر. وأن يعلم الإنسان أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. فإذا استشعر المريض هذا كله فإنه سيعيش في مرضه في بستان يقطف أزهاره وتكفر عنه ذنوبه وخطيئاته. أما الذي يواجه المرض بالتضجر وقلة الصبر وكثرة التسخط والشكوى إلى المخلوقين، فإنه ليس له من مرضه إلا ما أصابه، فإن رضي فله الرضا وإن سخط فله السخط. فإن قلت: وهل يجوز للمريض الشكوى؟ الجواب: أما الشكوى إلى الله فهي من كمال التعبد له، كما قال يعقوب عليه الصلاة والسلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وأما الشكوى إلى المخلوق فإنها لا تنبغي، لأن من قدر عليك هذا المرض إنما هو الله، فكيف تشكو الله عز وجل لأحد المخلوقين؟ وقد كنت أدخل على شيخنا قبل وفاة الشيخ عبد الرحمن الجاسر، وكنت أريد أن أعزيه فأقول: يا شيخ، ألا ذكرت لنا شيئا من حالتك لعلنا نعزيك فيها؟ فقال: يا أبا راشد، أشكو من لمن؟ يعني أنه يشكو الله عز وجل لأحد المخلوقين، والمخلوق ليس بيده لا نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا موتا ولا شكورا. فالمخلوق وإن شكوت له لا يملك لك إلا أن يتوجع معك، ولكن لا يملك أن يكشف عنك شيئا من الضر الذي أنزله الله. قال الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. فإن قلت: وهل الإخبار بالحال يدخل في الشكوى؟ فنقول: لا يدخل في الشكوى. فكون الإنسان يأتي إلى الطبيب ويخبره بحقيقة مرضه هذا مجرد إخبار بالحال، وليس من باب التسخط وليس من باب الشكوى. فإن قلت: وهل هناك فرق بين حكم الصبر والرضا على المرض؟ فنقول: نعم، أما الصبر فهو واجب، وأما الرضا فمستحب في أصح قولي أهل العلم، اختاره الشيخان ابن تيمية وابن القيم رحم الله الجميع رحمة واسعة. فإن قلت: وما الفرق بينهما؟ فصار هذا واجبا وهذا مندوبا. فنقول: لأن حقيقة الصبر حبس الجوارح عن فعل ما لا يليق، والإنسان له القدرة على أن يحبس جوارحه، فلا يلطم خدا ولا ينتف شعرا ولا يتسخط بلسان أو كلام ولا يدعو بدعوى الجاهلية. فالصبر إحكام الجوارح الظاهرية عن فعل ما لا يليق، والإنسان في الظاهر يستطيع أن يحفظ جوارحه عن فعل ما لا يليق شرعا عند نزول شيء من المصائب. فلما كان الصبر عمل الظاهر صار واجبا لأنه داخل تحت قدرة الإنسان. وأما الرضا فهو عمل قلبي، وأعمال القلوب يصعب أن يتحكم الإنسان فيها، فالرضا عمل قلبي. فكون الإنسان يرضى بما نزل عليه من القضاء هذا أمر مندوب مستحب، ولكن إن بقي قلبه فيه شيء من التسخط لكن لا يظهر على شيء من جوارحه فلا يكون قد ارتكب حراما، لأن المندوب يثاب فاعله امتثالا ولا يستحق العقاب تاركه. وإن أراد الإنسان أن يترقى إلى مراتب العارفين بالله عز وجل فليترقى من مرتبة الصبر والرضا إلى مرتبة الحمد والشكر على ما نزل من القضاء، حمدا لسانيا نابعا عن كمال الرضا القلبي. هذه أعلى المراتب وأرفعها، ولا يستطيع أن يصلها الإنسان إلا إذا كان راض بما قضى الله عز وجل وقدر رضا حقيقيا. فإن الناس وإن حمدوا الله على المصائب وشكروه إلا أنك لو فتشت عن نقاب قلوبهم وسويداء نفوسهم لوجدت فيها شيئا من التسخط، ولكنه يحمد الله، وهذا أمر مطلوب. قال الله عز وجل: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ولكن لو فتشت عن قلوبهم لوجدت فيها شيئا من التسخط. لكن من يستطيع أن يحمد الله ويشكره ويثني عليه على هذه المصيبة حمدا نابعا عن قلب صاف ليس فيه مطلق التسخط ولا مطلق التشكي؟ هذا أمر قد يعجز الناس عنه إلا من أراد الله عز وجل رفعته. فصار الصبر وهو حبس الجوارح عن فعل ما لا يليق من الأمور الواجبة، وأما الرضا القلبي فإنه من الأمور المستحبة. ومما يفرع على هذه القاعدة أيضا، من يزور المرضى لا يترتب ثواب عيادة المريض لهم إلا إذا كانوا مخلصين لله عز وجل في هذه الزيارة، فإن عيادة المريض عبادة، والله لا يقبل العبادات إلا إذا كانت خالصة. فيزور الإنسان قريبه من أب أو أم أو أخ أو أخت بنية خالصة. فإن قلت: وكيف أنوي؟ نقول: إنوي امتثال أمر الله عز وجل في هذه الزيارة، فقد أمرك الشارع بها. فما في الصحيحين من حديث البراء بن عازب قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، وذكر من جملة ما أمرهم به عيادة المريض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فكوا العاني وأطعموا الجائع وعودوا المريض. فإن قلت: وما حكم عيادته؟ فنقول: فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، والأصح أنها فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقطت المطالبة عن الباقين. واختار هذا القول أبو العباس بن تيمية رحمه الله. فإن قلت: وما كيفية هذه الزيارة بالنسبة باعتبار التكرار من عدمه؟ فنقول: هذا أمر خاضع لقوة العلاقة بين الزائر والمريض، فإن من الناس من يحتاج المريض إليه مرافقا في كل لحظة وحين، من عظم حبه وخلته من عظم حبه له وعظم الخلة التي بينهما. فإذا ليس هناك حد محدود في مسألة التكرار من عدمه، وإنما هذا خاضع للعادة الجارية أو العرف المتقرر أو قوة المحبة وصدق الخلة فيما بين الزائر والمريض. واختار هذا أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكذلك طول البقاء عند المريض من عدمه، هذا أمر ليس فيه تقدير شرعي، وإنما يرجع إلى القرائن والنظر في الأحوال الظاهرة، يختلف ذلك باختلاف المحبة بينهما. فإن الإنسان إذا زارته زوجته فإنه يحب أن تطيل عنده، وإذا زاره أحد الناس اللي يتحسس منه كثيرا فإنه يستحب له ألا يطيل، لأن المريض قد يحتاج إلى الحركة، قد يحتاج إلى الاضطجاع، قد يحتاج إلى تغيير شيء أو تغيير حالته. فإذا كانت زوجته عنده ما تحسس منها، وأما من يتحسس من المريض فالأولى أن لا يطيل فيه. فهذا أمر يرجع إلى تقدير الحال، فلا ينبغي أن يكون الإنسان كما قال العوام طينة، يدخل من أول الزيارة ولا يطلع إلا بالمقرفون ولا يجي الأمن يطلعه. لا، ينبغي للإنسان أن تكون طول زيارته من قصرها خاضعا للنظر في قرائن الأحوال. ومما يدخل في ذلك أيضا نية الطبيب في صرف العلاج للمريض، فينبغي أن تكون نيته في هذا الصرف خالصة لله عز وجل، لأننا نرى أن من الأطباء في المستشفيات الخاصة خاصة يعمدون إلى كتابة الدواء بالثمن الغالي، لأنهم لا يقصدون بصرف هذا الدواء نفع المريض فقط، بل يقصدون أن يسلخوا هذا الماء أن يسلخوه ماليا ما استطاعوا، فلا يخرج إلا وقد نتفوه ونهشوه ماليا بقدر ما يستطيعون، فربما يصرفون له من العلاجات ما يكون لها بدائل تقوم مكافئة لها، ولكن تلك البدائل أقيامها رخيصة، فيكون الطبيب وهو يصرف العلاج إنما يقصد ماذا؟ إنما يقصد الثمن والسعر وزيادة المال وزيادة الكسب فقط، فهذا لا ثواب له، لأن الأمور بمقاصدها والأعمال بنياتها، بل أقول كما ذكرنا سابقا لا يجوز للطبيب أن يعمد إلى العلاج الأغلى إلا لمصلحة أعلى، لا يجوز للطبيب أن يعمد إلى العلاج الأغلى إلا لمصلحة أعلى. وأما إذا كانت العلاج متكافئة، الأدوية متكافئة، فلماذا تعمد إلى الأغلى وليس ثمة مصلحة زائدة؟ فهذا مخالف للنصح الواجب، مخالف للنصح الواجب. أولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة؟ أولم يقل صلى الله عليه وسلم وإذا استنصحك فانصح له؟ فأين النصيحة من أن تكلف أخاك دواء ثمنه باهظ جدا مع أنك تجد بديلا له مكافئا في نفس الخصائص بثمن معقول؟ ومن القواعد كذلك قاعدة طيبة في باب الاعتقاد تقول: الأسباب عند أهل السنة مؤثرة بتقدير الله لا بذاتها. الأسباب عند أهل السنة والجماعة مؤثرة بتقدير الله عز وجل لا بذاتها. وهذا المذهب وسط بين مذهبين ضالين، بين مذهب معطلة الأسباب وبين مذهب مشركية الأسباب. أما معطلة الأسباب فهم الذين يقولون إن الأسباب لا آثار لها، ليس هناك سبب له أثر، فهم يعطلون الأسباب عن آثارها. ولو أنك أتيت بزجاجة بحجر ورميت الزجاجة فانكسرت وقلت له: أوليست الرمية سببا في الانكسار؟ فإنه يقول: لا، وإنما الله خلق الانكسار عند اصطدام الحجر بالزجاج، بمعنى أنه لو لم يرمى الزجاج بالحجر في هذا الوقت لانكسر. وهم طائفة من الأشاعرة والمرجئة والجهمية، قالوا إن الأسباب ما تؤثر، وما أحب المجرمين لهذا المذهب. المجرمون يتمنون التمذهب بهذا المذهب. لما؟ لأنه لو قتل شخصا فارتفع الأمر إلى القاضي، فقال القاضي: لما قتلته؟ فيقول: عفوا يا فضيلة الشيخ، أنا ما قتلته، وإنما الله خلق الموت عند دخول الرصاصة في جسده. بمعنى يا فضيلة الشيخ، بمعنى أنني لو أطلق عليه الرصاصة في هذا الوقت لمات. هذا مذهب غريب جدا، حتى أنه مخالف للعقل. ودواء الواحد من هؤلاء أن تصفعه بكف، وبعد الصفعة سوف يجد إيش؟ ألما. فيقول: لما صفعتني؟ قد أوجعتني. فتقول: لا، الله عز وجل هو الذي خلق الألم عند هذه الصفعة، بمعنى أن يدي لو لم تلامس خدك لا أحسست بالألم برضه. وهذا مذهب مناقض للقرآن ولمتواتر الأدلة ولما اتفق عليه أهل السنة والجماعة. هذا المعطلة. قابلهم طائفة أخرى على 180 درجة، قالوا: بل السبب له أثر، والسبب هو الذي يخلق أثره. الله ما يخلق شيء، الله ما يقدر شيء، الله ما لا يقدر الآثار، وإنما السبب نفسه هو الذي يخلق أثره، فالسبب مؤثر بذاته لا بتقدير الله. وهؤلاء مشركون في توحيد الربوبية لزعمهم أن ثمة خالقا مع الله عز وجل، فإن عقيدة المسلمين أنه لا خالق إلا الله، كذا ولا لا؟ فهؤلاء يقولوا لا، الأسباب تخلق مع الله، إذن صاروا مشركية في الأسباب. فجاء أهل السنة والجماعة رحمهم الله وتوسطوا، فقالوا الأسباب مؤثرة لها أثر لا بذاتها بل بتقدير الله. فقولهم الأسباب مؤثرة رد على من؟ على معطلة الأسباب. وقولهم لا بذاتها بل بقدر الله رد على من؟ فإذا الأسباب تؤثر لا بذاتها. قال الناظم: وتؤثر الأسباب ليس بذاتها لكن بتقدير من الرحمن. فإن قلت وكيف ننتفع بهذا في باب الطب، فنقول الانتفاع به في فروع كثيرة، منها عند استعمالك أيها الإنسان للعلاج، إياك أن تظن أن العلاج يثمر أثره بنفسه، لأن العلاج إنما هو مجرد سبب، وعقيدتنا في الأسباب أنه لا بد من فعلها، ولكن لا يجوز أن نعتقد أن آثارها تترتب على مجرد فعلها، بل قد نفعل الأسباب ونتناول الأدوية ولا يقدر الله عز وجل الشفاء، كما أن الله قد يقدر الشفاء بلا استعمال دواء. فإذا هل هذا الأمر يجعلنا نعطل استعمال الدواء؟ نقول لا، بل عليك أن تستعمل الدواء ولكن اعتقد أنه مجرد سبب، والأسباب مؤثرة لا بذاتها، والأسباب مؤثرة لا بذاتها. فعلى مذهب معطلة الأسباب الدواء لا أثر له أصلا، وعلى مذهب مشركية الأسباب أن الدواء من حمى يقع في البطن يشفى الإنسان مباشرة، وعلى مذهب أهل السنة أن الدواء مؤثر ولكن هذا الأثر ليس أثرا ذاتيا وإنما أثر بفعل الله تبارك وتعالى. وبناء على ذلك ننتقل للفرع الثاني، وهو ما الحكم لو أجرى الطبيب عملية مع قيامه بكافة الاحتياطات والأصول الطبية ولم يشفى المريض؟ هل على الطبيب في هذه الحالة لوم؟ الجواب لا، لأن تطبيبه إيش؟ سبب، وأما الشفاء والعافية فهي أثر، والأثر لا شأن للطبيب به، لأن الأثر يخلقه الله عز وجل إن شاء خلقه عند وجود سببه. فإذا لا حق للمريض أن يشكو الطبيب بأنه قد أخذ ماله ولم يجد عافية، فعدم وجود الشفاء على تطبيب الطبيب ليس بعذر مسوغ للمريض أن يرفع قضية على الطبيب: أنا دفعت أموالا طائلة واستدنت ديونا كثيرة، ومع ذلك خضعت لإجراء عمليات كثيرة عند هذا الطبيب ولم أشفى. حينئذ ننظر هل حصل من الطبيب تقصير أو مخالفة أو عدوان. إذا لم يحصل منه شيء بشهادة اللجان الطبية، فحينئذ نقول: أيها الرجل اتق الله، الطبيب لا يخلق الشفاء، شفاؤك بين يدي الله عز وجل. فنبين له أن تطبيب هذا الرجل وعمليته وفتح البطن إنما هي أسباب، والله عز وجل قد يفصل السبب عن سبب. أحسنت، أصبت أنت وأخطأت أنا. قد يفصل الأثر عن سبب، كما فصل الإحراق عن النار التي ألقي فيها إبراهيم. فلا حق له أن يرفع دعوى على الطبيب. وليس عدم الشفاء في تطبيب طبيب يدل على فشل الطبيب، خطأ هذا أبدا، هذا خطأ، ما لم يقصر الطبيب أو يكن ثمة خطأ صادر منه، لأن الشفاء بيد الله وليس بيد الطبيب. بل عليك إذا ذهبت إلى المستشفيات وخضعت لتطبيبهم أن تعتقد أن من أمامك الآن لا شفاء بيديه، وإنما الشافي هو من؟ هو الله. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام في حديث الرقية: اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي ايش؟ أنت الشافي، ليست الرقية هي التي تشفي. هذه سبب، قاعدة عظيمة هذه في باب الأسباب. فاعتقد أن من أمامك هذا لا شفاء بيديه، وإنما الشافي هو الله، وإنما أنت تطرق أبواب الأسباب امتثالا لأمر الله وإيش؟ وامتثالا لأمر الله ولتحصيل آثارها. فإن لم يحصل أثره فقد قمت بما أوجب الله عليك، والطبيب قام بما أوجب الله عليه، ولكن بقي في الحلقة شيء واحد وهو إرادة الله وتقديره. فإذا متى يتحقق الشفاء؟ عند السبب الذي يصدر، نعم، عند السبب، وبعد ذلك إيش؟ إرادة الله تبارك وتعالى. ولذلك من أعظم أنواع الأشفية كثرة دعاء الله عز وجل حتى تختصر الطريق. فإن من قدر عليك المرض هو الذي شفاؤه بين يديك، عفوا، شفاؤك بين يديه، استغفر الله، شفاؤك بين يديه تبارك وتعالى. وذكرت لكم قصة سابقا وكتبت في المنتديات عن قصة المرأة المسحورة الذي وأنا أعرفها وقد زاولت حالتها وقرأت عليها، ولكن لم يقدر الله عز وجل لها الشفاء لا برقيتي ولا برقية غيري، وطال بها زمن المرض سنين عددا حتى استوفى زمن مرضها 25 سنة وهي عند الرقاة تقرأ ولم تمل، وحفظت القرآن كاملا في هذه في هذه في هذه الفترة. الشاهد لما طال بها زمن المرض ازرقت أصابعها من شدة المرض، وانحنى ظهرها وشاب شعرها من شدة ما تكابده من هذا السحر، والساحر وراءها يجدد لها دائما، وكان سحرها في عدم اجتماعها بأولادها وبناتها، فمتى ما جاءوا لزيارتها سقطت صريعة حتى يخرجوا من عندها، وكانت لا تستطيع أن تصلي واقفة من شدة ألمها. فلما طالت بها السنون وانقطعت حبائل المخلوقين بقي حبل الله تبارك وتعالى، باتت ليلتها من بعد صلاة العشاء على سجادتها وهي تدعو الله بالفرج: يا من فرجت عن أيوب فرج عن عبدك، يا من فرجت عن أيوب فرج عنه، وتذكر من الأدعية ما يفتحه الله عز وجل على لسان، حتى هدها التعب من طول جلوسها ونامت. فتقول هي بلسانها: رأت في المنام كأن سقفها انفتح، وأن طائرا عظيما جاء وجثم على صدرها وضربها بجناحيه ثم طار، ثم قامت وتقسم بالله أن ليس بها في جسدها قلبة واحدة، لا صداع ولا ألم، حتى أنها قامت توقظ أبناءها لصلاة الفجر وما صدقوا، أمنا ليالا تتحرك توقظنا لصلاة الفجر، فنزل عليها الشفاء في ليلة واحدة. الذي أنزل المرض قادر القدرة الكاملة على أن ينزل شفاءه. فأعظم أنواع الأشفية على الإطلاق كثرة دعاء الله. لا تهملن الدعاء اعتمادا على ماذا؟ على قدرتك المالية، على أن تجلس عند أكبر استشاري وتذهب إلى أفضل دكتور في العالم، لا تعتمد على هذه الأسباب، اتق الله، تراها أسباب ضعيفة. ليكن قلبك لا يلتفت قلبك إلا لله تبارك وتعالى عند نزول مثل هذه المصائب، وأبشر، أبشر برب لا يخذلك ولن يخيبك، أبشر برب لن يخذلك ولن يخيبك بإذنه تبارك وتعالى. نسأل الله أن يجعل قلوبنا منصرفة له عند حلول مثل هذه المصائب، لأن هذه المصائب تقلق القلوب وتجعل النفوس تبحث عن الأسباب المادية الحسية، وتغفل عن ماذا؟ تغفل عن مسببها الذي هو الله تبارك وتعالى. ومما يدخل تحت هذه القاعدة أيضا: هل استعمال الدواء ينافي التوكل على الله؟ فهمتم السؤال؟ هل استعمال الدواء ينافي التوكل على الله؟ الجواب: اعلموا يا طلبة العلم أن القاعدة المتقررة في باب التوكل عند أهل السنة والجماعة تقول: التوكل مبني على ركنين، على كمال تفويض اعتماد القلب على الله عز وجل، والركن الثاني على فعل الأسباب المتاحة المشروعة. فليس التوكل هو فعل الأسباب فقط، هذا خطأ، وليس التوكل هو كمال تفويض اعتماد القلب على الله وتسكت وتترك الأسباب، لا، بل التوكل مزيج وخليط بين هذين الأمرين. ففوض قلبك إلى الله عز وجل وافعل الأسباب المتاحة المشروعة. فمن توكل على الله وجلس في بيته ولم يسعى في تحصيل السبب، هل يسمى متوكل ولا متواكل؟ سمى متواكل. في صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، يعني ما يشيلون معهم طعام ولا شراب، ويقولون: نحن المتوكلون. فأنكر الله عز وجل عليهم ذلك وأنزل قوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وأعظم المتوكلين على الله من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هل كان توكله يحمله على تعطيل الأسباب؟ الجواب لا، فقد عالج من بعض الأمراض التي نزلت به، عالج صلى الله عليه وسلم، واحتجم ووصف الدواء لغيره، وكان يبيع ويشتري تحصيلا لأسباب الرزق، وكان يدخل المعركة بدون سلاح متوكل على الله؟ الجواب لا، كان يأخذ الأسباب فيأخذ السلاح، بل في يوم أحد ظاهر بين درعين، أو في يوم حنين والله أعلم، في يوم أحد أظن ظاهر بين درعين، وكان يلبس لأمة الحرب ويخطط للحرب. كل هذا من باب اتخاذ ماذا؟ الأسباب. فكيف يأتينا إنسان يترك التداوي ويترك تناول العلاج ويقول أنا متوكل، مع أن أسباب شفائه يسيرة مبسطة وأبوابها مفتوحة؟ هذا خطأ، أنت غير متوكل على هذا، بهذا غير متوكل أنت. وإن هناك موقفين في القرآن كلما تذكرتهما ومررت عليهما يتبين لي عظم أهمية الأسباب واتخاذها وحرص الشارع على الأسباب. الموقف الأول موقف موسى عليه الصلاة والسلام لما فر بقومه من فرعون، وفرعون وقومه يتبعونه، عدو شرس، فجاء البحر أمام موسى وتوقف، فرعون قريب منهم، والثانية الواحدة تفرق، دعوة حرب، وسيبيدهم فرعون عن بكرة أبيه، غضبان ذلك الملك الجبار، ما عاد في مفر. فينزل الأمر من الله في هذه الظروف الحالكة الضيقة: يضرب بعصاك البحر. يروى في بعض الإسرائيليات أن هارون كان في مقدم القوم، وعادة الأنبياء موسى أنه كان في مؤخر القوم، يردف ضعيفهم ويعين محتاجهم. فنادى موسى هارون: يا هارون اضرب بالعصا معك البحر. يأتي الأمر من الله: العصا عصاتك أنت يا موسى، اضرب يا موسى بعصاك البحر. فجاء موسى من آخر القوم إلى البحر فضرب. تلك الثواني لها دورها في مثل هذه الظروف، لكن لا بد من اتخاذ الأسباب، مع أن الله عز وجل قادر القدرة الكاملة على أن ينفلق البحر بدون ضربة، لكنه التربية على الأخذ بالأسباب، خذ الأسباب. لا، مع أننا نجزم أن تلك الضربة لا أثر لها حسا وعادة في انفلاق بحر حتى يكون 12 طريقا يدخل فيه بني إسرائيل، بحر ناشف، طرق ناشفة، والموج منها هناك الطود العظيم، الجبل العظيم، وهناك الطود العظيم، يمشون ولا تبتل ثيابهم ولا أقدامهم بضربة عصا، معقولة هذه؟ لكنه أمر الله، لا بد من ضربة العصا. ثم يأتينا إنسان بعد ذلك يعطل الأسباب ويقول أنا متوكل على الله ولن أخذ أي أسباب. ولذلك المتقرر عند أهل السنة أن ضيق الحال لا يعطل اتخاذ السبب، حتى ولو ضاقت حالك ضيق الحال لا يعطل اتخاذ الأسباب، لا بد من اتخاذ الأسباب حتى ولو ضاقت الحال، حتى ولو كنت في ضنك وكرب عظيم شديد. والموقف الثاني في القرآن عجيب جدا أيضا، وهي مريم رضي الله تعالى عنها وأرضاها، خرجت من قومها فأنجبت عيسى، امرأة جاءت بولد لا زوج لها، ما الذي سيقوله قومها لها؟ امرأة واحدة وضعيفة وتوها جايبة ولد وخايفة من المستقبل وتبي تأكل، فيأتي الأمر من الله هزي، وهي واحدة، وش تهز؟ بجذع النخلة. يا الله، والله جذع النخلة يا جماعة لو يجتمع يمكن رجاجين عشرة ويهزون ما سقطت تمرة واحدة، وهي امرأة وهزي، فما إن وضعت يدها وحركت إلا وتساقط التمر. لا بد من اتخاذ الأسباب حتى في أحلك الظروف وأضيقها، مع أن الله عز وجل قادر القدرة الكاملة على أن يسقط الرطب جنيا بلا إيش؟ بلا هز، لكن ما في شيء اسمه اعتماد على الله وتعطيل أسباب. لا، الله يريد أن يربي عباده على أنك تتخذ السبب. ولذلك نحن نصف من لا يتخذ الأسباب في أمور الدنيا بأنه مجنون في أمور الدنيا بس. يعني مثلا واحد جائع يقول يا رب أنا جائع، تبرح كل، لا لا لا ما نماكل، أنا جائع والأمر بين يدي الله عز وجل، فإن شاء الله أن يشبع بطني فسيشبعه بدون تناول شيء من الطعام. الله قادر على كذا ولا لا؟ بالأصالة قادر ولا لا؟ لا يعجزه شيء. لكن هل هكذا يريدون الله؟ جواب لا، بل تذهب تأكل. ولذلك الناس يصفون بأنه مجنون. أو واحد يبي له وليد، يبي وليد يقول له بابا، بس أخو عم جيس يقول ماني معرس، وأمر الأولاد بيد الله عز وجل، فإن شاء الله أن يرزقني ولدا فسيدخل علي من هذا الباب الآن ولد من أجمل الأولاد ولو لم أتزوج. بالله لو عرض واحد قال كذا وش بتصفونه؟ مجنون. هذا طالع من شار ولا ناطم من سور المستشفى ولا؟ فالناس يصفون بالجنون من يعطل أسباب الدنيا ويكدون ويتعبون لتحصيل لقمة العيش. فإذا كذلك ينبغي لنا في أسباب الآخرة في ترك المحرمات، فإن فعل المحرم طريق للنار وسبب لها، وفعل الطاعات طريق للجنة. فتجد إنسانا يطرق أبواب المحرمات، فإذا قلنا له يا أخي تب إلى الله حتى يدخلك الجنة، فيقول شوف إذا أراد الله أن يهديني فسيهديني، وإذا أراد الله أن أدخل الجنة فسأدخل الجنة. هل هذا الكلام مقبول؟ جواب غير مقبول. فكما أنك تحرص على تحصيل أسباب معاشك ودنياك، فعليك كذلك أن تحرص على تحصيل أسباب نجاتك من عذاب النار. ما رأيكم في رجل ماشي على طريق الشرقية يسألونه الناس وين تبي؟ قال أبي مكة. قالوا مكة وراك، قال أنتوا بس اللي وراكم، أنا سأمشي من هالطريق. وإذا أراد الله في يوم من الأيام أن ألقى مكة فسأجد مكة، هذا عفوا الشرقية فسأجد الشرقية، لا يا شيخ، فإذا الآن مكة فسأجد مكة، هو راح منه مو راح منه. هذا مجنون، إنسان يسلك طريق النار ورايح للنار، أنت رايح للنار الآن، يقول إن كان الله قدر لي أن أدخل الجنة الجنة وراك. طيب أنت الآن التفت، التفت بوجهك بالتوبة الصادقة النصوح إلى طريق الجنة واسلكها، وأمرك إلى الله تبارك وتعالى. رأيتم هذا؟ فإذا الأسباب مؤثرة لا بذاتها، فالتوكل على الله عز وجل لا ينافيه اتخاذ الأسباب، فعليك أن تطرق الأسباب المتاحة المشروعة وتتناول الدواء وتهتم بتناوله في وقته الذي حدده الطبيب لك، مع اطمئنان قلبك بأن الشفاء بيد من؟ الله تبارك وتعالى. هذه قاعدة عظيمة. ومنها كذلك من القواعد: الدواء الروحي مبني على التوقيف. الدواء الروحي مبني على التوقيف، والدواء التجريبي مبني على التجربة. الدواء الروحي مبني على التوقيف، والدواء التجريبي مبني على التجربة. والمقصود بالدواء الروحي أي تلك الأمراض التي لا يدركها، لا يدرك الإنسان أسبابها، وهي الأمراض المتعلقة بالجن من السحر والمس والعشق والعين والنفس والأذى. فهذه أمراض روحية، ولذلك لا يستطيع الأطباء اكتشافها ولا رؤيتها. الإنسان معتل أمامهم، ولكن مع قوة أشعتهم وقوة مخترعاتهم ومكتشفاتهم لا يجدون لها أثرا ولا يعرفون لها سببا. لما؟ لأنها أمراض روحية. وأما الأمراض التجريبي، وأما الدواء التجريبي، فهو ذلك الدواء الذي في المستشفيات كدواء البنادول. كيف اكتشف؟ بالتجربة. فالدواء التجريبي لا يطلب فيه دليل من الكتاب والسنة. يعني ما في أحد بعد اكتشاف دواء الكحة يقول أين الدليل على أن هذا شفاء للكحة من الكتاب والسنة؟ نقول لا نطلب دليلا على هذا، لأنه دواء تجريبي في طب تجريبي. وأما الدواء الروحي فمبناه على التوقيف وعدم الإحداث. ولذلك يشترط في الدواء الروحي ما لا يشترط في الدواء التجريبي. فالدواء الروحي أضيق في دائرته من الدواء التجريبي، بحيث أن الدواء من العلاج الروحي لا يجوز أن يتولاه إلا المسلمون التقاة. هل يجي كافر يقرأ عليك القرآن عشان يطلع منك جني؟ لا. فالدواء الروحي لا بد أن يتولاه المسلمون، وليس أي مسلم أيضا، لا بد أن يظهر عليه علامات التقى والصلاح. وأما الدواء التجريبي فليخض فيه العارفون به حتى وإن كانوا كفرة. بل إن أكثر من صنع هذه الأدوية من هم؟ الكفرة، والمسلمون يستفيدون منها. ولذلك اشترط العلماء للرقية شروطا ثلاثة، لا تكون الرقية شرعية إلا إذا توفرت هذه الشروط. لماذا اشترطوا هذه الشروط وضبطوها؟ لأن العلاج علاج روحي، والعلاج الروحي مبناه على التوقيف وعدم الإحداث. الشرط الأول أن تكون الرقية بكلام الله أو صحيح الأدعية والتعويذات، فلا تقرأ إلا بكلام الله. الشرط الثاني أن تكون الرقية باللسان العربي، فلا قراءة بالإنجليزية ولا تقرأ الرقية بالبنغلاديشية ولا بالأردية ولا باليابانية ولا الصينية، ما فيه، اللغة العربية فقط. لو قرئ القرآن رقية بغير اللغة العربية فتكون الرقية شركية ليست شرعية. الشرط الثالث أن يعتقد القارئ والمقروء عليه أن الرقية سبب، وأن الشافي على الحقيقة من هو؟ هو الله. فمتى ما اختل شرط واحد من هذه الشروط فإن الرقية تعتبر من الرقى الممنوعة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فمتى تكون الرقية شركية بدعية ممنوعة؟ إذا اختل فيها شرط من هذه الشروط الثلاثة. يقول الناظم وأجمع الناس على شروط عقد الرقى وقالها السيوطي رحمه الله بأن تكون من كلام الله أو اسمه أو صفة الإله، وثانيا لا يعتقد تأثيرها إلا بإذن الرب لا بذاتها، وأن تكون باللسان العربي. فإن تكن، يعني توفرت هذه الشروط، فجائز في مذهبي، يعني في مذهب أهل السنة والجماعة. لماذا شددوا في باب الرقية؟ لأن العلاج بالرقية علاج روحي، ولذلك القارئ لا يرى جنا ولا شيطانا ولا سحرا في بدن المريض، ويضطرب المريض أمامه وهو لا يدري عن سبب اضطرابه. أما الطب التجريبي فإنه مبني على التجربة ويتولاه كل أحد ولا شرط له. ولذلك فالإحداث في باب الرقية ممنوع. وقد ظهر لنا في الرقية صور في الحقيقة لا يجوز، لا تجوز، لأنها محدثة، ولا حق لأحد أن يقول قد جربتها ونفعت، لأن العلاج الآن علاج روحي، والعلاج الروحي ليس مبنى على التجارب، مبنى على التوقيف. من هذه الصور الممنوعة علاج الرقاة بالكهرباء، صرع المريض بالكهرباء، هذا محرم لا يجوز، والراقي الذي يفعله يجب على ولي الأمر أن يزجر وأن يمنع. حتى وإن اضطرب الجن وإن تعذب فإنه يخادعك ولا ما يضر شيء، والجن أذكى منك أيها القارئ الجاهل الذي تفعل ذلك، فإن الجنية إذا رأى بدعة في الرقية تأثر منها حتى ينخدع القارئ بأن هذا هو الطريق الصحيح في إيذائه، وقد حصل ذلك كثيرا. فعلاج الرقاة بالكهرباء ممنوع لأنهم ليسوا من أهل الخبرة بذلك، وكم تضرر المرضى بسبب هذه الكهرباء التي تدخل في أجسادهم. أما الدواء التجريبي فقلنا إنه جائز بالكي وبالصدمات الكهربائية لأنها صادرة من أهل التجربة، وفي مخترعات ومكتشفات حديثة تتناسب مع قوة الكهرباء وضعف بدن المريض. أما أنت أيها الراقي لا. ومنها كذلك الرقية مع وجود المسافات الشاسعة بين القارئ والمقروء عليه، كالرقية في القنوات الفضائية. هذه من وين جبناها هذه؟ واحد في البحرين يقرأ على إنسان في تونس ولا في المغرب ويقول خل صدرك عند الشاشة، ويقعد صدره عند الشاشة وذا ينفذ على الكاميرا وينفذ على الميكروفون. هذه خرابيط أطفال، هذه بدعة. طيب قد يقول قائل إلا والله صحيح، أنا قرأ علي الشيخ في الشاشة وطبت. فنقول هل هذا كافي في تشريعها؟ أجيبوا يا أخوان لماذا؟ لأن التجربة في هذه المسائل ما تدخل، لأن لو فتحنا باب التجارب في باب الرقية لكثرت البدع والمحدثات، وأحدثوا في هذا الزمان القراءة بالجوال، تتصل المريضة أو المريض على الشيخ ويقول يلا حط الجوال عند الصدر أو استمع جيدا ويقرأ أو حطي على السبيكر ويبدأ يقرأ وهي تستمع. هل هذه الصفة مشروعة؟ الجواب لا. إذن ما الصفة المشروعة الصحيحة؟ أن يجتمع القارئ والمقروء في مكان واحد اجتماع مباشرة، أما أن يكون بينهما فواصل أو مسافات شاسعة فإن هذه صفة ممنوعة، لا يجوز فعلها أبدا، لا يجوز فعلها أبدا. وأي صفة تدخل على الرقية فإن الواجب سد أبوابها. لماذا؟ لأنها دواء الروح، ودواء الروح مبني على التوقيف. أتسمعون برقية العقرب؟ هذه رقية منتشرة عند أهل الجاهلية وتوارثها منهم الكهان وتأثر بهم بعض القراء. رقية العقرب إذا قرأت على ممسوس انصرع، وهذه الرقية فيها ألغاز وأسماء وتمتمات وألفاظ وعبارات وألغاز أنت لا تفقهها، وهي في حقيقتها كما أفتى العلماء أنها أسماء شياطين من يستغيث بهم القارئ فيحضرون عنده ويساعدونه في عملية الرقية. فإن قلت وهل يجوز للراقي أصلا أن يستعين بالجن في القراءة؟ اعلم رحمك الله تعالى أن استعمال الإنس للجن لا يخرج عن ثلاثة أقسام: استعمال محمدي رحماني، واستعمال كهنوتي شيطاني، واستعمال ملكوتي سليماني. أعيدها مرة أخرى: الأقسام في استعمال الإنس للجن لا يخرج عن ثلاثة أقسام: استعمال محمدي الرحماني، والقسم الثاني استعمال كهنوتي إبليسي شيطاني، القسم الثالث استعمال ملكوتي سليماني. ما قصدك بالاستعمال المحمدي الرحماني؟ نقول أن يستعملهم الإنسان في الجهة التي استعملهم فيها نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو استعمالهم في نشر الخير والدعوة إليه فيما يعود نفعه عليهم هم لا على مستعملهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع الجن والتقى مع الجن في بعض الليالي، ثبتت بذلك أحاديث يسمونها ليالي الجن، علمهم فيها الدين ودعاهم إلى الإسلام وعلمهم فيها الشرع، ثم أمرهم أن يعلموا قومهم. أمره لهم استعمال أليس كذلك؟ لكنه استعمال فيما يعود عليهم نفعه في دينهم ودنياهم. فكون القارئ يستعمل هذا الجني إذا أسلم بين يديه ويقول له أدع قومك للإسلام، فهذا استعمله كداعية للإسلام، فهذا استعمال محمدي وهو جائز بالإجماع ولا بأس به، لأنك لم تستعمله فيما يعود نفعه عليك أنت، وإنما استعملته فيما يعود عليه نفعه هو وبني قومه. وأنتم تعرفون أن شريعة محمد شريعة عامة للإنس والجن، وأتباعه من العلماء أيضا يجب عليهم أن يعظوا الجن والإنس، لكن الإنس أمامنا نراهم، وأما الجن فلا قدرة لنا على معرفة مواضعهم، فلا قدرة لنا على الذهاب إليهم. لكن لو تيسر أن جنيا أسلم بين يديك أو تاب بين يديك أيها القارئ أو أيها العالم، ثم استعملته في نشر الدعوة والدعوة إلى الخير والسنة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لبني قومه، فقد استعملته استعمالا محمديا رحمانيا لا بأس به. أنتم في هذا ولا لا؟ وأما الاستعمال الكهنوتي الشيطاني فهو استعمالهم كما تستعملهم السحرة أو تستعملهم الكهنة أو تستعملهم أو يستعملهم المشعوذون والعرافون، وهو استعمال فيما يعود عليهم ضرره في عاجل أمرهم وآجل، استعمالهم في إيذاء الناس وسحر الناس والتسلط على الناس وإمراض الناس وإهلاك الناس وإيذاء الناس. وهذا الاستعمال قد دل عليه قول الله عز وجل وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وهو المذكور أيضا في قول الله تبارك وتعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. كيف استمتاع الجن بالإنس؟ هي تنفيذ الإنس لما يأمرهم به الجن من ذبح توحيدهم وعقيدتهم. طيب كيف استمتاع الإنس بالجن؟ فيما يمتثلون به أوامرهم ويحققون لهم بعض مطالبهم، فهذا الاستمتاع استمتاع شيطاني كهنوتي لا يجوز أبدا، فهو شرك ومحرم. بقينا في الاستعمال الملكوتي السليماني، وهي أن يستعملهم الإنسان خدما له، كما استعمل سليمان الجن خداما له. هذا الاستعمال كان معجزة وانقطع، لا يستطيعه أحد أبدا، لا يستطيع أحد أن يسخر الجن لتخدمه أبدا. ولذلك قال نبي الله سليمان وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، لا ينبغي لأحد من بعدي. هذا لو حاول الإنسان أن يفعله لم يستطع، حتى ولو مع شيطاني واحد ما يستطيع. إنما الشياطين تخدمك إذا خدمتهم، لكن سليمان يخدمونه وهو يوثقهم بالحديد والأغلال، هذا استخدام ملكي. وهذا هو الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم جاكم النوم لا؟ وهذا هو الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم لما تفلت عليه العفريت وهو يصلي، الحديث في الصحيحين إن عفريتا تفلت علي البارحة ليقطع علي صلاتي وإني ذعته خنقته حتى سال برد لعابه على إصبعي هذه، وأردت أن أربطه بسارية من سوار المسجد حتى تصبح، وفي رواية حتى يلعب به ولدان أهل المدينة، ولكني ذكرت دعوة أخي سليمان هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فأطلقته. إيش معنى هذا؟ يعني أن توثيق الجن وتقييدهم بالأغلال هذا استعمال ملكي. فالنبي عليه الصلاة والسلام احتراما لأخيه سليمان مع قدرته، احتراما لأخيه سليمان لم يرد أن يوثق هذا الجني حتى لا يتدخل في خصيصة سليمان، قال ولولا دعوة أخي سليمان. فالاستعمال الملكي من خصائص سليمان عليه الصلاة والسلام. فإذا كيف تخدمك الجن أيها القارئ؟ فإذا لا يستطيع، لا يستطيع القارئ أن يسخر جنيا ليخدمه، ولا يمكن أبدا أن يستطيع القراء أن يحضروا الجن في وقت الرقية ليساعدوهم. ولكن كثير من القراء قد دخل في غرور الجن وخداعهم وغشهم، وهي أن الجن إذا شم من قلب القارئ محبة تعاونه معه فإنه يبذل له روح التعاون في أول الأمر حتى يتشرب قلب القارئ بماذا؟ بمحبة حضور هذا الجن، ثم يغيب عنه زمان فيبدأ ذلك القارئ يتحسس ويتلمس ويذكر العبارات التي تحضر هذا الجن ولا يحضر، ثم يحضر له بعد زمان فيفرح، وفي نشوة الفرح يأمره بماذا؟ بقتل توحيده أو بالسجود بين يديه، أو إذا كنت تريد أن نرجع إليك فاذبح لنا أو تقرب لنا. فيظهرون على حقيقتهم ويقلبون له ظهر المجن. فسدا لذريعة وصول القارئ إلى فساد الاعتقاد، يحرم أن يقصد القارئ أن يتعاون مع أحد من الجن في باب الرقية، ويكتفي بمعونة من؟ بالاستعانة بالله تبارك وتعالى. فإن الجن عالم غيبي، أنت ما تدري عن اللي جاك مسلم ولا كافر، يخدعك ولا صادق معك، يكذب عليك ولا ينافق معك، ما تدري. فلا تسلم دينك له ولا تظهر أنك محتاج له. ولذلك بعض الجن، وقد حصلت لي شخصية، أساعدك يا شيخ، قلت خسى، إنما يساعدني الله عز وجل. حينئذ ينكسر، يعلم أنك من تبيما، فحينئذ يضعف تضعف قوته وينكسر سلطانه ويخرج بإذن الله عز وجل.